نعم نعم احكي يا اخي. احكي احكي عم اسمع لك. حول التعامل مع الجن المسلم في امور مباحة. نعم. انا سكان باحث الحج حسن، وعندي بعض الاخوان من الذين خلينا نقول يحرمون هذا الشيء، فحبيت استفيد في هذه المسألة. ماذا تعني بالتعامل يا اخي مع الجن؟ نحن المسلمين ما عم نقدر نتعامل بعضنا مع البعض كما ينبغي. نعم. فكيف انت بدك تتعامل مع الجن الذين هم من خلق اخر وغيبي؟ ماذا تعني بالتعامل معهم؟ تحذيرهم بواسطة ايات قرآنية. ما يحضرون. نعم. ليس الانسان اليوم هو سليمان عليه السلام حتى يحضرهم. لا يجوز. المهم باختصار لا يجوز يعني. لا يجوز.